بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إلا نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع الترجمة رقم 104. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. يعني حكم بيع التصاوير التي ليس فيها روح كالشجر والمناظر الطبيعية وما يكره من ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن. أبو الحسن هو ولد الحسن البصري، اسمه الحسن بن أبي الحسن البصري، فسعيد بن أبي الحسن أخو الحسن البصري. قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا ابن عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، يبدو تماثيل أو شيء من ذلك أو صور. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أحدثك؟ لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. وتدل على أن التصوير من الكبائر، أن الإنسان يكلف أن ينفخ في هذه الصورة الروح يوم الخيامة ويستمر بالعذاب حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، إشارة إلى استمرار العذاب. طبعا كلمة صورة عامة، من صور صورة، لم يقل مثلا تمثالا أو لها ظل، أو تدل على عموم الصور. يقول: فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، يعني انتفخ واصفر وجهه من الخوف، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، إن كان لابد أن تصنع الصور فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح، يعمل مركب، يعمل الشمس، جبال، أشياء ليس فيها روح. قال أبو عبد الله: سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد، ده سند آخر للحديث عن طريق سعيد بن أبي عروبة عن النضر بن أنس. قول باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك، أي من الاتخاذ أو البيع أو الصنعة أو ما هو أعم من ذلك. فإن جواز يعني تصوير الشجر وما لا روح فيه، وبالتالي يجوز يعني بيعه أو اتخاذه، أما ما فيه الروح كالإنسان أو الحيوان فلا يجوز. الإمام النووي ترجم في كتابه المبارك رياض الصالحين باب تحريم تصوير الإنسان والحيوان إلا الشجر وما لا روح فيه. والمراد بتصوير الأشياء التي تصور. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس مرفوع: من صور صورة فإن الله معذبه. الحديث وجه الاستدلال به على كراهية البيع وغيره واضح. وسعيد بن أبي الحسن راوي عن ابن عباس هو أخو الحسن البصري وهو أسن منه ومات قبله، وليس له في البخاري موصولا سوى هذا الحديث، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. قوله: فرب الرجل بالراء والموحدة أي انتفخ. قال الخليل: رب الرجل أصابه نفس في جوفه، وهو الربو من والربوة، اللي هو معروف الربو اللي هو إنسان عنده ضيق في صدره ما يستطيع أن يتنفس بسهولة، وقيل معناه ذعر وامتلأ خوفا. وقوله ربوة بفتح الراء وبضمها، ربوة أو ربوة. فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح، كذا في الأصل بخفض كل، يبقى بدل فعليك بهذا الشجر، فكل بدل من الشجر، بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. يقول كذا في الأصل بخفض كل على أنه بدل كل عن بعض، وقد جوزه بعض النحاة، ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي عليك بمثل الشجر، أو على حذف واو العطف أي وكل شيء ومثل قوله في التحيات الصلوات إذ المعنى والصلوات. وبهذا الأخير جزم الحميدي في جمعه الجمع بين الصحيحين. وكذا ثبت في رواية مسلم والإسماعيلي بلفظ فصنع الشجر وما لا نفس له، ولأبي نعيم طريق هودة عن عوف عليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح بإثبات واو العطف، وطبعا أوضح يعني. وقد طيبي قوله كل شيء هو بيان للشجر، لأنه لما منعه من التصوير وأشهده إلى الشجر كان غير واف بمقصوده، ولأنه قصد كل ما لا روح فيه ولم يقصد خصوص الشجر. وقوله كل بالخفض ويجوز النصب. قوله قال أبو عبد الله المصنف سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد، يعني حديث الواحد، سقطت هذه الزيادة من رواية النسفي هنا أحد رواية الصحيح، وأشار بذلك إلى ما أخرجه في اللباس كتاب اللباس من طريق عبد الأعلى عن سعيد بن عن النضر عن ابن عباس بمعناه. وسأذكر ما بين الروايتين، هذا الحديث مذكور في كتاب اللباس أيضا في الصحيح عن طريق سعيد بن أبي عروبة عن النضر ابن أنس عن ابن عباس بمعناه. وسأذكر ما بين الروايتين من التغير هناك إن شاء الله تعالى. يقول ثم وجدت في نسخة الصغاني قبل قوله سمع حميد من السوق قال أبو عبد الله عن محمد عن عبده عن سعيد بن أبي عروبة قال سمعت النضر بن أنس قال كنت عند ابن عباس، فهذا الحديث. وبعده قال أبو عبد الله سمع سعيد، فزال الإشكال بهذا. ولم أجد هذا في شيء من نسخ البخاري إلا في نسخة الصغاني، ومحمد المذكور هو ابن سلام وعبده هو ابن سليمان. يعني البخاري لما ذكر هذا الحديث فبعض النسخ في رواية النسفي قال أبو عبد الله وعن محمد اللي هو ابن سلام شيخ البخاري عن عبده عن سعيد بن أبي عروبة أنه قال سمعت النضر بن أنس قال كنت عند ابن عباس، وذكر الحديث ثم قال بعد ذلك، يعني كان هذا الجزء محذوف من هذه الرواية والمثبت فيها سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس، يعني بعد أن ذكر الإسناد الثاني للحديث. باب تحريم التجارة في الخمر. الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز التجارة في الخمر ولا في آلات العزف والموسيقى ولا في النجاسات ولا في التصوير التماثيل والصور، يعني هذه الأشياء يعني محرم يعني بيعها وحرم ثمنها. وقال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. قال حدثنا مسلم، طبعا مش مسلم ابن الحجاج، مسلم ابن إبراهيم، لأن البخاري لم يروي عن مسلم يعني في الصحيح، ومسلم لم يروي عن البخاري أيضا في الصحيح، وأن كان البخاري شيخ مسلم، ولكن لما حدث بين محمد بن يحيى الذهلي والإمام البخاري فمسلم كان يسمع لكليهما فلم يحدث عن البخاري ولا عن محمد بن يحيى في صحيحه، مع أن البخاري من شيوخ يعني مسلم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر. قول باب تحريم التجارة في الخمر تقدم نظير هذه الترجمة في أبواب المساجد لكن بقيد المسجد، وهذه أعم من تلك. قول وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر سيأتي موصولا بعد ستة أبواب، ونذكر تحرير المسألة هناك إن شاء الله تعالى. ثم أورد حديث عائشة بلفظ حرمة التجارة في الخمر، وقد تقدم في باب آكل الربا من وجه آخر أتم سياقا، ولأحمد والطبراني من حديث تميم الدري مرفوعا إن الخمر حرام شراؤها وثمنها. باب إثم من باع حرا. قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد اللي هو المخبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، عاهد أو حلف بالله عز وجل ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، يعني أخذ حر وباع لأنه يعني عبد وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره، يعني عامل له هذا الأجير ولم يأخذ أجره. قول باب إثما باع حرا أي عالما متعمدا، والحر الظاهر أن المراد به من بني آدم، ويحتمل أن يكون عام من ذلك فيدخل مثل الإيل موقوف. قول حدثنا بشر بن مرحوم هو بشر بن عيسى ابن مرحوم بن عبد العزيز بن مهران العطار نسب إلى جدي وشيخ بصري ما أخرج عنه من الستة إلا البخاري، وقد أخرج حديثه هذا في الإجارة عن شيء آخر وافق بشرا في روايته له عن شيخهما. قول حدثنا يحيى بن سليم هو الطائفي نزيل مكة مختلف في توثيقه، وليس له في البخاري موصولا سوى هذا الحديث. يعني طبعا البخاري أو مسلم لما يروي الواحد مختلف فيه أو له أحاديث أخذت عليه فبينتقي من أحاديثه ما لم يتكلم يعني فيه. يقول وذكره في الإجارة من وجه آخر عنه، والتحقيق أن الكلام فيه إنما وقع في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة، وهذا الحديث من غير روايته. واتفق الراوي عن يحيى بن سليم على أن الحديث من رواية سعيد المخبوري عن أبي هريرة، وخلفهم أبو جعفر النفيلي فقال عن سعيد بن أبي عن أبيه عن أبي هريرة قال البيهقي المحفوظ قول الجماعة. يقول اتفق الرواة عن يحيى بن سليم على أن الحديث من رواية سعيد المخبوري عن أبي هريرة، وخلفهم أبو جعفر النفيلي فقال عن سعيد عن أبي. طبعا سعيد بيروي عن أبي هريرة مباشرة وعن أبي عن أبي هريرة، فهنا الحديث يعني الراجح أو المتفق على أنه من رواية سعيد المخبوري عن أبي هريرة مباشرة، خلافا لما ذكره أبو جعفر النفيلي أنه عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة. قال بيهقي والمحفوظ قول الجماعة يعني دون إثبات أبي. قول ثلاثة أنا خصمهم، زاد ابن خزيمة وابن حبان والإسماعيلي في هذا الحديث ومن كنت خصمه خصمته. قال ابن التين هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين، إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح، والخصم يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى أكثر من ذلك. قال الهروي وقال فراء الأول قول الفصحاء ويجوز في الاثنين خصمان والثلاثة خصوم. أعطى بي ثم غدر، تقدير أعطى يمينه بي أي عاهد عهدا وحلف عليه بالله ثم نقضه. فالذي يعني يخاصمه والذي يعني يحاكمه والله عز وجل. باع حرا فأكل ثمنه وخص الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود، وقع عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا ثلاثة لا تقبل منهم صلاة، فذكر فيهم رجل اعتبد محررا يعني جعل الحر عبد يعني اعتبد محررا، وهذا عمل الأول في الفعل وأخص منه في المفعول به. قال الخطبي اعتباد الحر يقع بأمرين، أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحد، أنه يعتقه بعدين يعامله معاملة العبيد أو يبيعه على أنه عبد، والثاني أن يستخدمه كرها بعد العتق كأنه عبد يعني. والأول أشدهما قلت حيث الباب أشد، لأن فيه مع كتم العتق أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الثمن، فمن ثم كان الوعيد عليه أشد. قال المهلب وإنما كان إثمه شديدا لأن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حرا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه. وقال ابن الجوزي الحر عبد الله، فمن جن عليه فخصمه سيده، إنه هو عبد الله. طبعا كل الناس عبيد لله عز وجل، ولكن الحر ليس له يعني سيد من الناس، أما العبد فله سيد من الناس يعني قد يدافع عنه، أما الحر فهو عبد الله، فمن جن عليه فخصمه سيده. وقال ابن المنذر لم يختلف في أن من باع حرا أنه لا قطع عليه، لا تقطع يده، لأن السرقة اللي بيقطع فيها بتكون فيها لابد من النصاب ولابد من الحرز. فمن جنى عليه فخصمه، يقول يعني أن إذا لم يسرقه من حرز مثله. طبعا كل حاجة لها حرز، يعني مثلا الحبوب بتكون في المخزن، أو الزرع مثلا يكون في الجرن، المال يكون في الخزنة أو في الدرج مثلا. إلا ما روي عن علي تقطع يد من باع حرا. قال وكان في جواز بيع الحر خلاف قديم ثم ارتفع، فروي عن علي قال من أقر على نفسه بأنه عبد فهو عبد. قلت يحتمل أن يكون محله في من لم تعلم حريته، أن واحد مش عارفين هو حر أو عبد، فلو أقر على نفسه بأنه عبد يكون عبدا. لكن روى ابن أبي شيبة من طريق قتادة أن رجلا باع نفسه فقضى عمر بأنه عبد وجعل ثمنه في سبيل الله. واحد باع نفسه يعني هو حر وباع نفسه بحيث انه يصير عبد، يعني عكس الاكتتاب ان واحد يكون عبد ويشتري نفسه من سيده. ومن طريق زرارة بن ابي اوفى احد التابعين انه باع حرا في دين، واحد عليه دين فاتباع هذا الشخص من اجل سداد دينه فصار عبدا. ونقل ابن حزم ان الحر كان يباع في الدين حتى نزلت وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، يعني انسان عليه مال ولا يستطيع الوفاء فكانوا يبيعونه من اجل سداد يعني دينه ويصير عبدا. ثم امر الله جل بالايه بالانظار الى ميسرة لصاحب الدين. ونقل عن الشافعي مثل رواية زرارة ولا يثبت ذلك أكثر الأصحاب، واستقر الإجماع على المنع لما يجوز إنسان يباع، يعني لأن الشرع يحب الحرية، يعني يحب يعني ما يعني جعل كفارة كثير يعني من الذنوب عتق رقبة من أجل عتق رقاب المسلمة، فكون أنه هو إنسان عليه دين فيباع من أجل أن يصير حرا يعني يصير عبدا ويسدد دينه، فهذا خلاف مقصود الشرع. قوله رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه يعني العمل ولم يعطيه أجره، وفي معنى من باع حرا وأكل ثمنه لأنه استوفى منفعته بغير عوض وكأنه أكلها، ولأنه استخدمه بغير أجرة وكأنه استعبده. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم حين أجلاهم، فيه المخبري وأبو سعيد المخبري عن أبي هريرة. لم يذكر حديثه يعني مستند، ولكن أشار إلى هذا الحديث. قول باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم، كذا في رواية أبي ذر فتح الراء وكسر الضاد. جمع أرض هو جمع شاذ لأنه جمع سلامة، ولم يبقى مفرده سليما لأن الراء في المفرد ساكنة وفي الجمع محركة. قوله حين أجلاهم أي من المدينة. قول فيه المخبري يشير إلى ما أخرجه في الجهاد والبخاري، كأن البخاري يعني إيه يعني وجدش طريق آخر فإيه لم كان أن يذكر الحديث بنفس السند أو المتن فقال فيه المخبري، يشير إلى ما أخرجه يعني البخاري في الجهاد في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب من طريق سعيد المخبري عن أبي هريرة قال بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى اليهود، وفيه فقال إني أريد أن أجليهم فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه. وهذه القصة وقعت لبني النضير كما سيأتي بيان ذلك في موضعه. وكأن المصنف أخذ بيع الأرض من عموم بيع المال، وقد تقدم في أبواب الخيار في قصة عثمان وابن عمر إطلاق المال على الأرض، فالأرض تعتبر مال يعني ولكن مال غير منقول الأرض والبيوت. وغفل الكرماني عن إشارة إلى هذا الحديث فقال إنما ذكر البخاري هذا الحديث حديث الصيغة مقتضبا لكونه لم يثبت الحديث المذكور على شرطه، وصاب أنه اكتفى هنا بالإشارة إليه لاتحاد مخرجه عنده ففر من تكرار الحديث على صورته. البخاري بيكرر لما يكون في اختلاف في المتن أو السند أو في كليهما، ونادر جدا لما يذكر الحديث بنفس السند والمتن، يريد أن يفيد إفادة حديثية إسنادية أو متنية، ولكن إذا لم يجد ذلك فيصنع كما صنعه. قال فيه المخبري عن أبي هريرة وكره أن يذكر الحديث مرة ثانية، يقول ففر من تكرار الحديث على صورته بغير فائدة زائدة كما هو الغالب يعني من عادته. آخر ترجمة يقول الإمام البخاري باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة، نسيئة يعني مؤجلا يعني. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمون عليه حتى يوفيها صاحبها بالربذة، يعني اشترى جمل بأربع جمال مثلا. قال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين، وطبعا البعير مش جنس ربوي بحيث انه يجوز التفاضل يعني فيه، مش جنس ربوي لا يجوز التفاضل فيه، ما يكونش وزن بوزن ومثلا بمثل. يقول واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال أتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قول باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة تقدير بيع العبد بالعبد نسيئة والحيوان بالحيوان نسيئة، ومن عطف العام على الخاص، وكأنه أراد بالعبد جنس من يستعبد فيدخل فيه الذكر والأنثى، لذلك ذكر قصة صفية، أو أشار إلى إلحاق حكم الذكر بحكم الأنثى في ذلك لعدم الفرق. قال ابن بطال اختلفوا في ذلك فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن شرط مالك أن يختلف الجنس، ومنع الكوفيون وأحمد مطلقا لحديث سمرة المخرج في سنن الرجال والثقات، إلا أنه اختلف في سماع الحسن من سمرة، وفي الباب عن ابن عباس عند البزار والطحوي ورجال الثقات أيضا، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وغير واحد إرساله، والمرسل ما سقط منه دون التابعي، يعني تجد أن التابعي يروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر عند الترمذي وغيره وإسناد لين، وعن جابر بن سمرة عند عبد الله في زيادات المسند عبد الله بن أحمد، وعند ابن عمر عند الطحاوي والطبراني. واحتج الجمهور بحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا وفيه فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الدارقطني وغيره إسناده قوي. واحتج البخاري هنا بقصة صفية واستشهد بأثار الصحابة رضي الله عنهم. قوله واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة، الحديث وصل مالك والشافعي عنه عن نافع عن ابن عمر بهذا، ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بشر عن نافع عن ابن عمر اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة، ربذة طبعا اسم مكان، فقال لصاحب الناقة اذهب فانظر فإن رضيت فقد وجب البيع. وفيه وقول راحلة أي ما أمكن ركوب من الإبل ذكر أو أنثى، وقول مضمونة صفة راحلة أي تكون في ضمان البائع حتى يوفيها أو يسلمها للمشتري، والربذة مكان معروف بين مكة والمدينة. قول قال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين، وصله الشافعي من طريق طاووس أن ابن عباس سئل عن بعير ببعيرين فقاله، واشترى الرافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال أتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله تعالى. وصله عبد الرزاق من طريق مطرف ابن عبد الله عنه يبدو من الشخير. وقوله رهوا بفتح الراء وسكون الهاء أي سهلا، والرهو السير السهل، والمراد به هنا أن يأتيه به سريعا من غير مطل أو غير مطل، أنه لا يؤخر عنه البعير الثاني. وقال ابن مسيب لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. أما قول سعيد فصلاه مالك بن شهاب عنه لا ربا في الحيوان، وصلاه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن زهري عنه لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة. قوله قال ابن سيرين لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهمين نسيئة، كذا في معظم الروايات وقع في بعضها ودرهم بدرهمين نسيئة هو خطأ، والصواب درهم بدرهم لأن درهم بدرهمين لا يجوز. وقد وصله عبد الرزاق من طريق أيوب عنه بلفظ لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة، فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه. وروى سعيد بن منصور من طريق يونس عنه أنه كان لا يرى بأسا بالحيوان بالحيوان يدا بيد أو الدراهم نسيئة، ويكره أن تكون الدراهم نقدا والحيوان نسيئة، لكن طبعا صحيح الجواز يمكن يعني كل حيوان نسيئة والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين. قوله كان في السبي صفية فصارت إلى دحية ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذا أورده مختصرا وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقهم ما ينسب مما يناسب ترجمته بأنه صلى الله عليه وسلم عوض دحية عنها بسبعة أرؤس، أنه هو أنه خد صفية من دحية وأعطى يعني سبعة أرؤس ينسبع به، وهو عند مسلم طريق حماد ابن ثابت ومصنف من رجل آخر كما سيأتي. فقال لدحية خذ جرية من السبي غيرها، قال ابن بطال ينزل بتبديلها بجرية غير معينة يختارها منزل بيع جرية بجرية نسيئة. وسيأتي الكلام على قصة صفية هذه مستوفا في غزوة خيبر إن شاء الله تعالى. فنكتفي بهذا القدر، كل خير هذا، واستغفر الله.